الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في شبكة الورقات السلفية أن يقدموا لكم هذه الخطبة المنبرية لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله، وهي بعنوان وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد سجلت هذه الخطبة في 3 صفر لعام 35 و400 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع التسجيل. الحمد لله القوي المتين، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله، فإياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى أيها المسلمون. اعتصموا بحبل الله، واتكلوا في أموركم كلها على الله. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة والتوكل عليه من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن، فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ولا عاصم للعبد سوى الاعتماد على الله، فإن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تحول للعباد من حال إلى حال إلا بالله، ولا قدرة لهم على طاعة الله إلا بتوفيق الله، ولا مانع لهم من الشر والذنوب والمعاصي إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أسباب الرزق لا تحصل ولا تتم إلا بالسعي في الطلب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فوصف صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله بوصفين: السعي في طلب الرزق، والاعتماد القوي على مسبب الأسباب. فمن فقد الوصفين أو فقد أحد الوصفين خسر وخاب، ومن سعى في الأسباب المباحة واعتمد على ربه وشكر مولاه إذا حصلت له المحبوبات، وصبر لحكمه عند المصائب والمكروهات، فقد فاز وأفلح واستولى على جميع الكمالات. قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن توكل على الله واعتمد عليه وأحسن الصلة به حفظه الله تعالى ورعاه، فإن لم يكن ذلك في الدنيا كان في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. عباد الله، من علم أنه فقير إلى ربه في كل أحواله كيف لا يتوكل عليه؟ ومن علم أنه عاجز مضطر إلى مولاه كيف لا يستعين به وينيب إليه؟ ومن تيقن أن الأمور كلها بيد الله كيف فلا يطلبها ممن هي في يديه. ومن علم بسعة غناه وجوده كيف لا يلجأ في الأمور كلها إليه؟ ومن استيقن أنه أرحم الراحمين بعباده من الوالدة بولدها كيف لا يطمئن قلبه إلى تدبيره؟ ومن علم أنه حكيم في كل ما قضاه كيف لا يرضى بتقديره؟ فيا أيها العبد المقبل على الخير، إنك لن تنال الخير إلا ببذل المجهود والاستعانة والاعتماد على الحي المعبود. ويا أيها المجاهد نفسه عن المعاصي والذنوب، إنه لن يتيسر لك تركها إلا بقوة الاعتصام بعلام الغيوب. عباد الله، من توكل على الله كفاه، ومن استعان به واعتصم أصلح الله له دنياه وأخراه. وأما من أعجب بنفسه وانقطع قلبه عن ربه خاب وخسر أولاه وأخراه. عباد الله، فكم من ضعيف كان عاجزا عن مصالحه ولكنه قوي بتوكله على ربه ومولاه فأعانه الله عليها، وكم من قوي اعتمد على قوته من دون الله فخانته أحوج ما يكون إليها. فيا عباد الله، يا عباد الله، ما ثم إلا عون الله وتوفيقه، فهو عدة المؤمنين. ولا فلاح ولا سعادة ولا فوز ولا نجاح إلا بعبادة الله والاستعانته به سبحانه وتعالى، فهو المعبود حقا وهو المعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق لعبادته وأمر بتوحيده وطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. واعلموا يا عباد الله أنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فما دامت علائق الشرك موجودة في قلب العبد فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريده التوحيد لله تكون صحة التوكل على الله. ومتى ضعف التوحيد ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فجماع الخير في توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى غيره. اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين عليك المنيبين إليك، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين إليك، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين إليك، اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المستعينين بك اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم يا الله لا تمنعنا الغيث بذنوبنا، اللهم لا تمنعنا الغيث بذنوبنا، اللهم لا تمنعنا الغيث بذنوبنا، اللهم ارحمنا بغيثك يا الله، اللهم ارحمنا بغيثك يا الله، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.